أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي التي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن المتأمل في هذه الآيات يجد بينها الربط، لذلك هذا القرآن مترابط ترابط عجيب. وهذه الآية التي كانت بالأمس وقلنا إنها، قال العلماء إنها من أكثر آيات القرآن إشكالا إعرابا ومعنا وأحكاما، والسبب في ذلك الإجمال الحاصل فيها من جهات عديدة، وهي كانت الأمر بالوصية أو الإشهاد عند الاحتياج، ثم جاء الكلام وأن الرسل أيضا يحتاجون إلى من يشهد لهم، هناك فيما يقع بين الناس وهناك فيما يقع بين الرسل وبين الشرائع التي أرسلوا فيها، فكأن هنا في أمور تقع في الشهادة والوصية في أمور الدنيا، وهناك في الشهادة والوصية في أمور الدين وما يقع بين الرسل وأممهم. والحقيقة أن بعض الآيات هي فيها إشكال تحتاج إلى كتابة وتبرز، من جملة هذه الآيات التي لم أقف على كتابة مستقلة فيها آية الوصية هذه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. والآية الأخرى آية: فلما أتاهما صالحا جعل له شركا أو شركاء فيما أتاهما، في القراءتين السبعيتين. بعدين في نهاية المقطع أو الآية فقال: فتعالى الله عما يشركون. هذه أيضا من الآيات التي فيها إشكال. وكذلك آية الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، فالآية فيها إشكال، ولذلك أكثر ما يزيل الإشكال أن نحمل المطلق على معنيه، وهو النكاح أن نحمله على العقد وعلى الوطأ، ويكون في حالة الزاني لا ينكح يعني يتزوج إلا زانية، ويكون أو مشركة بمعنى يقع في الفاحشة عليها، وهذا أيضا لا يخلو من بعض الشيء. هناك آيات في القرآن فيها إشكالات، فالحقيقة تحتاج إلى كتابة وإلى بحث فيها، خصوصا من طلاب العلم وأهل العلم، وقد ورد عن ابن عباس في أثر ليس بقوي ولكن معناه صحيح أن القرآن منقسم إلى أربع أقسام. القرآن بالنسبة لمعانيه منقسم إلى أربع أقسام. قسم لا يعلمه إلا الله، نعم، كما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله على أصح التفاسير، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويعضد ذلك التنوين العوض عن جملة كل أي من المحكم والمتشابه من عند الله. فقول كل من عند الله وتفويضهم يدل على أنهم لم يفهموا، هذا النوع الأول. النوع الثاني يعلمه العلماء كابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وقتادة ومالك والعلماء. وقسم تعلمه العرب من لغتها كالحرض والرغام والسارب والشواء والدسر، هذه كلمات، والإل تعلمها العرب من لغتها. وقسم لا يعذر أحد بجهله به، وذلك ما في الآيات من فروض العين. إذن التفسير من حيث هو منقسم إلى أربع أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله به، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. هذا ورد بحديث مرفوع لا يصح، وورد بأثر عن ابن عباس ضعيف، ولكن هذا المعنى صحيح. من تتبع القرآن وجد هذا المعنى في القرآن، أن القرآن فعلا بهذه الأشياء. إذن هذه الآية قلنا بالأمس وهي شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. شهادة مبتدأ أو خبر، واثنان فعل أو يعني خبر، أي شهادة بينكم شهادة اثنين، وكأن اثنان لما حذفت شهادة صارت مقامها وما يلي المضافة يأتي وما يلي المضافة وما يلي المضافة لا نص الألفية عنه في الإعراب إذا ما حذف وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، نعم، كما قال واسأل القرية، أصلها واسأل إيش أهل القرية، فلما حذف أهل جعله. وكذلك شهادة بينكم أصلها شهادة اثنين، فلما حذف شهادة جاءت اثنان بدلها، أيوة، أو فتكون خبر شهادة، أو يكون شهادة بينكم أن يشهد اثنان. إذن هذا الإعراب. وكذلك إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، حين اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين أو آخران من أصحاب العدل أو من غير المسلمين. وهل الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ هل الحكم باقي أو غير باقي؟ وهل الشهادة هنا مقصود بها الشهادة أو مقصود بها الحضور كما قال فليشهد عذابهما، أي فليحضر؟ إذن الإجمالات الواقعة في الآية هي التي سببت لها الإشكال. وأوضح ما يقال في الآية أن الآية غير منسوخة، وأن هذه قضية عين، إن حصل مثلها يكون مثلها، يكون ذلك الحاصل مثلها، وذلك إذا سافر المسلم ولم يجد مسلما يشهد على وصيته فليشهد من كان حاضرا. وقلنا إن هذا أقل ما يقال فيه أن إنه يكون أمارة أو يكون مساعدا للقاضي أو للحاكم أن يحكم، لأن هذا يساعد على القضية. كالأطفال إذا حصلت بينهم يعني فتن أو أمور ولم يكن معهم كبار يستعان بشهادتهم على بعض، وكالنساء إذا حصلت بينهم مقتلة أو مشكلة ولم يكن فيه رجال تكون النساء هنا لوث يساعد بها على إيش؟ على الأحكام. ولذلك القسامة من شروطها وجود إيش؟ اللوث. لا بد في القسامة من اللوث، يكون بينهم إحن، يرى بيده سكين، يراه مهددا له، لا بد أن يكون فيه إيش؟ لوث. وإلا ما يقسم المسلمون 50 يمين على شيء لم يروه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما عملت قسامة. حديث محيصة وحويصة لما جاءوا قال تحلف لكم يهود 50 يمينا على رجل منهم ويدفع لكم برمته، قال كيف نحلف على شيء لم نره؟ قال تحلف لكم يهود، قالوا يهود كذابين يحلفون. فوداه من إبل الصدقة، قال فرفستني ناقة منها. لذلك هذه القسامة عجيبة، ولذا هذه والمضاربة عجيبة، والعرايا في أبواب في الشريعة عجيبة تدل على السماحة وعلى يعني فساحة هذا الدين ورحمته بأتباعه. ثم قال فإن عثر بعد يمينهم على أنهم كذبا استحقا إثما في أنهم كتما أو كذبا في حلفهم فليقم من أولياء القتيل اثنان أو واحد فيحلفان على أن هذا الذي أعطيت له الأمانة خان فيها وأنه غش فيغرم ما اتهم به، كما غرم عدي بن بداء وعدي بن حاتم وزميله بالجام الذي أخفوه وباعوه لأهل مكة. ذلك اليمين والحكم بهذه الطريق أدنى أقرب أن يأتوا هؤلاء الذين يوصون بالشهادة ويقومون بها أن يأتوا بالشهادة على وجهها على الطريقة المطلوبة، أو يخافوا أن ترد الأيمان الذي قاموا بها أيمانهم على الذين لهم الادعاء فيحلفوا فيفتضحوا ويغرموا فيصدقوا بعد هذا الأمر. إذن هذا التشريع أدنى بأن يأتي العدل ويقل الظلم والخطأ والغش. ثم قال واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه واسمعوا للشرائع والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله تعالى. ثم قال يوم يجمع الله الرسل. هنا جاءت قضايا بين الناس في أموالهم، هنا قضايا بين الرسل وأممهم في الدين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا، اختلف فيها العلماء اختلاف كثير نتيجة كيف قالوا ذلك، كيف قالوا لا علم لنا؟ والرسل عندهم العلم وينزل عليهم الوحي وهم أفضل البشر، كيف يقولون لا علم لنا؟ إذا اختلف العلماء في هذا. يوم ظرف، والظرف لا بد له من عامل يعمل فيه، والعامل هو الاسم المشتق أو ما له يعني صفة المشتق كالمصدر والإشارة يكون متعلق به. ولذلك الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من اسم مشتق يكون له تعلق به يعمل فيه. ولذلك قال وأخبروه بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، تقول زيد في الدار أي مستقر أو داخل. زيد على السطح، تقول دخلت الدار، الدار يعني العامل في الدار، دخلت يعني الدخول في الدار، جلست على السطح. ولذلك لا بد اليوم من اسم مشتق يعمل فيها. ما هو؟ كثير من المعربين يقول اذكر، خلاص اذكر يوم يجمع الله الرسل، وبعضهم يقول لا، واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل، أي واسمعوا، يعني اسمعوا قبل أن يأتي يوم، أو خافوا أو احذروا أو انتبهوا أو تأملوا، كل يمكن. تأملوا يوم يجمع الله، اتقوا يوم، اذكروا يوم، خافوا يوم. فيعلق فيها ما به يكون المعنى يعني سليما. يجمع يحشر، والجمع هو الحشر، جمع الله الخلق. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الدنيا ما فيها تغابن، كل واحد يفرح ويحزن ويستيقظ وينام ويجوع ويشبع، لكن يوم القيامة هو التغابن، التفاضل الحقيقي. يوم القيامة تشوف الطيبين تراهم كما ترى القمر والنجوم، عندهم بيوت مرتفعة وأماكنهم بعيدة. نعم. يجمعهم ويحشرهم ويقول لهم ما لا أجبتم، يعني ما لا أجابتكم أممكم، ما لا أجبتم مبني المجهول. قالوا أي الرسل لا علم لنا، لا علم لنا، كيف ما لا علم لهم؟ بعض العلماء قال هذا عندما تتنفس النار وتكون لها أصوات وتبتدئ يعني تكاد تتغير وتتميز من الغيظ وفيها السلاسل، إذا رآها الناس في المحشر كل واحد يغيب عقله من شدة الخوف. قالوا لا علم لنا عند بداية هذا الموقف نتيجة للهول الذي يصيب أهل الموقف، ثم يعود لهم يعني عقلهم ويهدأ روعهم، ثم إيش يبدأوا يجيبون. وقيل هذا مرجوح، لأن الرسل والصالحين يوم القيامة لا يخافون، لأن الله يثبتهم ويؤمنهم. وقيل لا علم لنا ببواطن الأمور، وإنما نعلم ما ظهر، أو قيل لا علم لنا بما فعلت الأمم بعد أن ذهبنا عنهم، أو لا علم لنا فيما كتبت لهم أنت، هل جعلتهم أشقياء أو جعلتهم سعداء، هل كانوا فيما قالوا صادقين أو كانوا كاذبين. إنك أنت علام الغيوب، إنك يا رب علام صيغة مبالغة، الغيوب جمع غيب، إذن الرسل يوم القيامة وكل الخلق ينسب العلم لله وكل واحد يتبرأ من علمه. وهذا تخويف للخلق من أنهم يحذروا قبل أن يفوت الأوان. اذكروا خافوا يوم يجمع الله الرسل ويسألهم ما لا أجبتم، هذا على رؤوس الأشهاد. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إذن أنت أعلم بنا بما أجابتنا به الرسل وبما كانوا يضمرون وبما كانوا يخفون وبما كانوا يعلنون، فالعلم لك والقدرة لك والخلق خلقك ونحن عبيدك، فليس لنا في هذا شيء. ثم قال جل وعلا اذكر حين قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، عيسى نبي الله ابن مريم، والله قال ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، لكن الله هو المشرع، هو اللي قال عيسى ابن مريم، ونهى أن ينسب الآب الناس الأخرى لأمهاتها، قال ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والله قال والتين والزيتون والليل والشمس، الله لا يسأل عما يفعل وهو المشرع وهو الخالق. إذن عيسى بن مريم، وعيسى هذا يعني الناس فيه بين إفراط وتفريط، وخصوصا النصارى واليهود، أما المسلمون فوسط في عيسى، يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أمر جبريل أن ينفذها في جيب درعها، وقالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فبعض اليهود يقولون أن مريم ما كانت طيبة عياذا بالله، ولذلك اتهموها اتهام في غاية القلاع، لكن في ثوب متأدب، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك باغيا، يعني هذا في غاية الاتهام لكن في ثوب شديد هذا الاتهام. لذلك الله تعالى برأها بأن أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، المهد هو فراش الطفل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. الله أكبر. إذن هذا تبرئة. أيوة. اذكر نعمتي عليك بأن وجدتك بهذه الطريقة وجعلتك رسولا وعلى والدتك، إذا أعطيتكها وأكرمتها وجعلتها من صالح النساء، وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا القليل آسية ومريم. لذلك مريم هذه كانت امرأة صالحة، الله اصطفاها وفضلها على نساء عالمها، إذن أعطاها الله هذا الولد وأكرمها به وأكرمه بصلاح أمه. إذ أيدتك بروح القدس، قيل روح القدس يعني هو جبريل على أصح التفاسير، وفي أقوال أخرى تكلم الناس في المهدي، تكلم الناس في المهدي كما ذكر لهم إني عبد الله آتاني الكتاب، وكهلا بالرسالة، وقيل كهلا بعد أن ينزل، لأنه هو يعني طلع لم يصل إلى سن الكهولة. قيل هذا إشارة إلى أنه سيكلم الناس بعد نزوله، ولذلك على أصح التفاسير في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته بعد نزوله، وحديث مسلم والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. تعرف القلاص؟ ما تعرف القلاص؟ القلاص النوق، النوق أيوة، إناث الجمال يقال لها القلاص، جمع قلوص البعير، الناقة تسمى القلوص. لذلك النووي ما فهم الحديث، قال وإذا العشار عطلت، هذا بين النفختين. ما كانت العلماء تتصور أن سفينة الصحراء يستغنى عنها ولا يركب عليها. تعرفون سفينة الصحراء؟ الجمل البعيل، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. سفينة الصحراء ما كان واحد يتصور أن يسافر واحد إلا عليها. وهو قال ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، وقال في آخر الحديث ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. آخر الحديث الآن تحقق، القلاص الآن يسعى بها، ترعى في الأنيتات أو تحمل في السفن أو في الحماليات. أيوة نعم. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، هذه معجزة الحقيقة. إذا تكلم الناس في المهدي كما قال لهم إني عبد الله، وكهلا بعد نزولك، بعد أن تنزل عليك الرسالة وترفع ثم تعود، أو بعد أن يعني تنزل إليك الرسالة على أنه رفع في سن الكهولة. والعلماء اختلفوا في عيسى، هل مات ورفع؟ والذي تدل عليه النصوص وهو الحق إن شاء الله أنه رفع وأنه حي في السماء حياة يعلمها الله. ولذلك قال إني متوفيك ورافعك إلي. والتوفي في اللغة أخذ الشيء كاملا، توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا ولم يبقي منه شيء. إني متوفيك أي آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي. وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وعيسى سينزل وسيقتل الدجال، والأحاديث في هذا ثابتة وصحيحة، وهو حي حياة يعلمها الله لا نتعدى فيها النصوص. والتحقيق أنه لم يمت ولم يقتل وأنه حي وسينزل في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، عيسى والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج. وتأتيك سلك، فإذا جاءت هذه يأتي عيسى ويأتي الخيل، ثم بعد ذلك يعني آخر شيء تأتي ريح وتقبض أرواح المتقين، ولا تأتي الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. لذلك الآن في إرهاصات. الحديث أن الدجال يكون عند الناس به علم في وقت واحد، هذا عن طريق الاتصالات، أسرع كغيث استدبرته الريح، هذه الطائرة كغيث استدبرته الريح. وفي بعض الأحاديث الضعيفة أنه يأتي على بغلة من الحديد الدجال، وأن بين أذن حماره 40 ذراع، والحمار المركوب. فسبحان الله في أشياء، يعني القرآن هذا تبيان لكل شيء معجز. ولذلك قال في معرض الامتنان بالمركوبات ويخلق ما لا تعلمون، بعد قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما في مفسر من الأقدمين يعرف الطائرة ولا السيارة، لكن هذا امتنان بالمركوبات. كثير من العلماء قال هذا إشارة إلى الطائرة وإلى السيارة. والقرآن كل ما اكتشف الناس شيئا أخذ المسلمون الكتاب وفتح وقالوا هذا في القرآن. ونحن ينبغي أن نخرج هذا من القرآن قبل أن يكشفه هؤلاء. الآن فيروس الكلب عفروه الأولى أو الثامنة بالتراب، إذا ولغ الإناء في الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن أو أخراهن بالتراب. يقول لك ثبت طيب طبيا أن فيروس الكلب تقتله التراب. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. هذه معجزات ما عرفت إلا في هذا العصر. دين عجيب هذا الإسلام. أيوة فيه سمو وفيه إعجاز وفيه حكم، ولكن المسلمين نائمون، ينبغي أن نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونعطيه الوقت ونتفهم القرآن، نعطيه وقتا نقرأ نفهم نعمل. يعني أمة الإسلام بأي حق تكون الأمم الكافرة أقوى من الأمة المسلمة؟ بأي منطق يكون العالم الإسلامي ضعيف والعالم الكافر قوي؟ ونحن ربنا يقول اعملوا تعاونوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقل اعملوا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يعني ينبغي لنا أن نتقوى وأن نعمل وأن نجتهد وأن نهتم بطرق العز. أكبر ما يعز الأمة ما هو؟ أكبر ما يعز العلم. لا يوجد شيء أعز من العلم. لذلك في الغرب أربح شيء عندهم العلم، العلم يبيعونه كما نبيع الماء، يبيعون يشترون العلم ويهتموا به، وأربح شيء عندهم العلم، لذلك هم يترقون. والمسلمون أزهد ما يزهدون فيه العقول. طيب والذي يزهد في العقول إيش النتيجة؟ الضعف. لذلك لا يوجد شيء أهم من نتواصل وأن نتعاون عليه من أن نهتم بالعلم. العلم ما العلم؟ العلم يرفع، العلم يعز، العلم يحمي، العلم يأتيك بالمتعة، العلم يلزمك بالإخلاص. الذي يدرس لأجل الشهادة أو لأجل العيش أو لأجل الوظيفة أو لأجل المكانة، إذا تعلم يخاف ويخلص، لأنه يعلم أن عدم الإخلاص يجعل صاحبه إيش؟ لا يأخذ الأجر فيخاف. لذلك بعض السلف قالوا تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. العلم عجيب، لذلك أهم ما نهتم به العلم، نتكلم بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، نسكت بعلم، نبني حياتنا على العلم. فإذا بنينا الحياة على العلم استنارت الحياة وأصبحت حياتنا فيها النور وفيها الخير، وأصبحت بيننا الألفة والمحبة والعزة والإيثار والرفق، وأصبحنا أقوياء كما أخبر ربنا عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فحري بنا أن نهتم بالعلم. إذن يقول إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل تكلم الناس في المهدي أي في الصغر وكهلا في النبوة وأنت كبير، واذكر حين علمتك الكتاب الإنجيل والحكمة وهو الفهم والإصابة في الرأي والعمل بما فهمت من الخير، لأن الكتاب هي الكتب والحكمة هو إصابة الرأي والفهم السليم لهذا الكتاب. نعم. والتوراة والإنجيل، أيوة هذا من عطف الخاص على العام، لأن الكتاب يعني يدل على الاهتمام. وإذ تخلق، واذكر حين تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي بإرادتي، فتنفخ فيها، تنفث فيها فتكون طيرا أو تكون طائرا بإرادتي. قال بإذني، بإذني ليدل على أن عيسى لا يمكن أن يخلق، وإنما الخالق الله، فخلق عيسى بإرادة الله، لأن الخلق من خصائص الربوبية. لذلك الذي يحيا بنفخ عيسى فيه يطير، فإذا غاب عنهم يموت لا يبقى حيا كما قالوا. نعم. وتبرئ الأكمه الذي يولد أعمى، والأبرص وهو عياذا بالله تغير الجلد التي تحافظ على اللون، بإذني، وإذ تخرج الموتى أحياء من القبور بإذني. كل هذه الأمور نعم ومعجزات أعطاها الله لعيسى ليدل على هذا الذي أعطاه الله وليؤمن به قومه. فقلنا إن اليهود اتهموه وأن النصارى عبدوه، لذلك أصبحت الفرق فيه بين إفراط وتفريط. أما أهل السنة والمسلمون قالوا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه يعني مخلوق من مخلوقات الله اصطفاه وجعله رسولا، كما قال الله تعالى ردا عليهم كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. هذا المقصود به العجز والافتقار، لأن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى ماذا؟ نعم، إلى قضاء الحاجة. والتعبير رائع جدا، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون، كيف يصرفون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، أي كانا مفتقرين لله، كانا حادثين. أيوة، ليست فيهم صفات الألوهية. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. لذلك هذا الكتاب لا يبقى في المكان الذي يفهم فيه ويوضح فيه كفر ولا إلحاد، لا يبقى على وجه الأرض مع القرآن إلحاد وكفر إذا بين للناس وفهموا. ولكن من أكبر أسباب بعد الناس عن هذا القرآن جهلهم باللغة العربية، وعدم وجود تراجم لتفسير القرآن جادة وجيدة، وعدم تحمس المسلمين لإظهار ما يدعو إليه هذا الدين من الجمال والحسن ولمعجزة هذا الكتاب وكثرة المعاني فيه وجمال ما يدعو إليه وضرر ما ينهى عنه. المسلمون في هذا الجانب متكاسلون، وفهمهم للغتهم قاصر، مما يجعل إدراكهم لهذا الكتاب قاصرا. فحري بنا أن نتقوى في اللغة العربية حتى ندرك هذا الكتاب، وحري بنا أن تكون لنا مؤسسات جادة تظهر للعالم جمال هذا الدين وحسنه ممثلا في كتاب ربنا الذي أخبر ربنا أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكتاب الذي لا توجد فضيلة إلا وهي مبينة فيه، ولا يوجد شر إلا وهو منفر منه، وقد أمر بالعز وبالاتحاد وبالعمل وبالتغاضي وبإكرام الناس وبالرفق وبكل فضيلة، أمر بكل فضيلة ودعا لكل خير ونفر من كل رذيلة ونهى عن كل شر، وامتن علينا بهذا الكتاب وقال لنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد كتاب الله يحتاجون إلى شيء؟ فلا بد أن نعطي للكتاب وقتا، لا بد أن نقرأ القرآن، لا بد أن نقف عند أوامره وننفذها، لا بد أن نقف عند نواهيه ونجتنبها، لا بد أن نتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه، فإن ربنا قادر وكريم، فإن فعلنا ذلك أعطانا ما نريد ودفع عنا ما نخاف منه. فالرب كريم كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية، فإن العبد أراد الخير وعمل ما يستطيع في سبيله وفقه الله ودفع عنه الشر وجلب له الخير وجعله قدوة حسنة وأعطاه في الدنيا ما يريد وكان يوم القيامة من المتقين. أما الذي لا يعطي وقتا لكتاب ربه ولا يقرأه ولا يحفظه ولا يمتثل أوامره ولا يجتنب نواهيه فلا يستفيد من هذا الكتاب. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يكون دائما له حزبه من القرآن، له ورده منه، كل يوم يقرأ، كل يوم يفهم، كل يوم يعمل، وحتى يستنير عقله ويقوى إيمانه فيغمره ربه بالخير، فإن دعاه أعطاه وإن طلب منه شيء يريده أعطاه له، وإن استعاذ من شيء أعاذه منه، وإن أراده شخص دمره ربه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر واضح لا لبس فيه، سحر وساحر، ما هذا الذي جاءنا إلا ساحر، أو ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر مبين. وهذا عياذا بالله يدل على أن الذي طمست بصيرته لا ينفع فيه المعجزات ولا ينفع فيه النصح. هؤلاء يرون عيسى يعمل هذه الأمور وهو بينهم، ومع ذلك يكذبون ويقولون هذا ساحر أو سحر، هذا الذي جاءكم ساحر أو هذا الذي جاءكم به سحر، هو ساحر أو الأمر الذي جاء به سحر. نرجو الله تعالى أن لا يطمس بصائرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.